Мрехавико, Сварглянико, Ела назад, назад, назад. Линкай, Ела Гиле, Курсия Бус. Я, Си, Кра. Yeah. از خوشت خون بره هزی سیسی بشی از خوشت خون بره هزی شكرا تنمير فنون لعز زي ما سيغن.